أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم الشخص الذي يقول أن الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ هل يوصف بأنه من المرجئة؟ نعم، هذا هو الإرجاء، اللي يقول أن الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي شرط كمال، هذا غلط. الأعمال أساس في الإيمان، أساس في الإيمان، لا إيمان بدون عمل، كما أنه لا عمل بدون إيمان، ليست مجرد شرط. يقول شرط كمال بعد، ما هو شرط وجوب، لا، هذا غلط، هذا غلط كبير. نعم.